بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكانت الشام هي مفتاح المغرب، ولما فتح الله الشام على أهل الإسلام انساح المسلمون غربا حتى وصلوا إلى طنجة على البحر المحيط، ثم توجهوا شمالا إلى الأندلس وتلك النواحي. والعراق هو مفتاح المشرق، ولما فتح الله العراق على المسلمين انساحوا شرقا حتى وصلوا سور الصين، ثم من هناك إلى الجنوب إلى بلاد الهند والسند، وإلى الشمال إلى بخارى وتلك النواحي. وهذا كله مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وكانت المعركة الفاصلة التي فتح الله بها الشام وما بعدها هو من آثارها هي اليرموك. والمعركة الفاصلة التي فتح الله بها العراق وما بعدها من آثارها هي القادسية، وكانت سنة 14 بعد ما تولى عمر بسنة، وكان القائد فيها هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين. والقادسية 4 أيام: أرماث وأغواث وعماس والقادسية، ولها مقدمات وهذا خبرها. قال: والقادسية موضع بينها وبين الكوفة 15 فرسخ. قال أهل فارس لرستم والفيروزان وهما على أهل فارس: أين يذهب بكما؟ لم يبرح بكم الاختلاف حتى أوهنتما أهل فارس وأطمعتما فيهم عدوهم، وإنه لم يبلغ من خطيكما أن تقركما فارس على هذا الرأي وأن تعرض فارس للهلكة، والله لتجتمعان أو لنبدأن بكما قبل أن يشمت بنا شامت. يقوله الفرس لرستم والفيروزان. فقال الفيروزان ورستم لبوران ابنة كسرى: اكتبي لنا نساء كسرى وسراريه ونساء آل كسرى وسراريه. ففعلت، ثم أخرجت ذلك إليهم، فأرسل في طلب النساء والسراري، فلم يبق منهن امرأة إلا أتوا بها، فأخذوهن بالرجال ووضعوا عليهن العذاب يستدلونهن على ذكر من أبناء كسرى، أي من أبناء الأسرة الحاكمة، حتى يجتمعون عليه، فلم يوجد عندهن منهم أحد إلا غلام يدعى يزدجرد من ولد شهريار بن كسرى، وأمه من أهل بادوريا، فأرسلوا إليها ودلتهم عليه، فجاءوا به فملكوه وهو ابن 21 سنة، واجتمعوا عليه واطمأنت فارس وتبارى الرؤساء في طاعته ومعونته. وبلغ المثنى بن حارثة ذلك بعدما فارقه خالد، فكتب به إلى عمر، ولم يصل الكتاب إلى عمر حتى كفر أهل السواد، سواد العراق، من كان له عهد ومن لم يكن له عهد، وانتقضت العراق بعدما دخل. وخرج المثنى على حاميته حتى نزل بذي قاب، وهو ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة، فيه نصر الله العرب على الفرس في الجاهلية. ثم جاءهم كتاب عمر وفيه: أما بعد، فاخرجوا من بين ظهراني الأعاجم وتفرقوا في المياه التي تلي الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم، ولا تدعوا في ربيعة أحدا ولا مضر ولا حلفائهم من أهل النجدات ولا فارسا إلا اجتلبتموه، فإن جاء طائعا وإلا حشرتموه. احملوا العرب على الجد لما جد العجم، ولتلقوا جدهم بجدكم. فكان القوم في أمواه العراق من أولها إلى آخرها مسالح، بعضهم ينظر إلى بعض ويغيث بعضهم بعضا إن كان كون، وذلك في ذي القعدة من السنة 13 من الهجرة، وفي ذي الحجة من تلك السنة كتب عمر إلى عمال العرب على الكور والقبائل: لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إليه. والعجل العجل، وكان عمر قد اهتم من شأن فارس غاية الاهتمام. فمضت الرسل إلى من أرسلهم إليه مخرجه إلى الحج، ووافاه من القبائل من كان طرقها على مكة وعلى المدينة في مكة، فأما من كان من أهل المدينة على النصف ما بينه وبين العراق فوافاه في المدينة مرجعه من الحج، وأما من كانوا أسفل من ذلك فانضموا إلى المثنى، ومن وافوا عمر أخبروه عمن وراءهم بالحث. وفي أول يوم من محرم من السنة 14 من الهجرة خرج عمر رضي الله عنه حتى نزل على ماء يسمى صرار على 3 أميال من المدينة على طريق العراق، فعسكر هناك ولا يدري الناس ما يريد أن يسير أم يقيم. وكانوا إذا أرادوا أن يسألوا عمر عن شيء هابوه فرموه بعثمان بن عفان أو بعبد الرحمن بن عوف. وكان إذا لم يقدر هذان على علم شيء مما يريدون من عمر ثلثوا بالعباس، وكان لا يطيق رد للعباس أبدا. فقال عثمان لعمر: ما الذي تريد؟ فنادى: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس سألهم رأيهم في من يسير على رأس الجيش إلى العراق، فقال العامة: سر أنت وسر بنا معك. فدخل عمر معهم في رأيهم، وكره أن يدعهم إلا أن يخرجوا من هذا الرأي في رفق، فقال: استعدوا وأعدوا، فإني سائر إلا أن يجيء رأي هو أمثل من رأيكم. ثم جمع أهل الرأي، اجتمع إليه وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعلام العرب، فقال: أحضرون الرأي فإني حائر. فأجمع ملأهم على أن يبعث عمر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم هو في المدينة ويرمي فارس بالجنود، فإن كان الذي يشتهي عمر من الفتح فهو الذي يريد ويريدون، وإلا أعاد رجلا وندب جندا آخر، وفي ذلك ما يغيظ العدو ويشد أزر المسلمين حتى يجيء نصر الله ولا يخاطر الخليفة بنفسه، فإن في كسره كسرا للمسلمين. فنادى عمر مرة ثانية: الصلاة جامعة. اجتمع الناس إليه وأرسل إلى علي رضي الله عنه، وكان قد استخلفه على المدينة فأتاه، وأرسل إلى طلحة وكان قد بعثه على المقدمة فرجع إليه، وقام في الناس فقال: إن الله جل وعلا قد جمع على الإسلام أهله فألف بين القلوب وجعلهم فيه إخوانا، وكذلك يحق على المسلمين أن يكونوا وأمرهم شورى بينهم وبين ذوي الرأي منهم، والناس تبع لمن قام بهذا الأمر، ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعا لهم. أيها الناس، إنما كنت كرجل منكم حتى صرفني ذو الرأي منكم عن الخروج، وهم أهل الحل والعقد، فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلا، وقد أحضرت هذا الأمر من قدمت ومن خلفت. فكان طلحة ممن تابع الناس، أي في خروج عمر، وكان عبد الرحمن بن عوف ممن نهاه عن الخروج. قال عبد الرحمن: ما فديت أحدا بأبي وأمي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اليوم ولا بعده، حيث قلت: بأبي أنت وأمي يا عمر، أقم وابعث جندا، فقد رأيت قضاء الله لك في جنودك قبل وبعد، فإنه إن يهزم جيشك ليست كهزيمة، وإنك إن تقتل أو تهزم في أنف من الأمر خشيت أن لا يكبر المسلمون وأن لا يشهد أن لا إله إلا الله أبدا. قال عمر: فأشير علي برجل. وكان سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين عاملا لعمر على صدقات هوازن، وكان في من كتب إليه عمر بانتخاب ذوي الرأي والنجدة من هوازن ممن كان له سلاح أو فرس، فجاء كتاب سعد إلى أمير المؤمنين عمر: إني قد انتخبت إليك لك 1000 فارس كلهم له نجدة ورأي من أعلام العرب وصاحب حيطة يحوط حريم قومه ويمنع ذمارهم، إليهم انتهت أحسابهم فشأنك بهم. فوافق كتاب سعد مشورتهم، فقال لما قال عمر: أشير علي برجل، قال عبد الرحمن: وجدته. قال عمر: من هو؟ قال: الأسد في براثنه سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص. فما لأه أولو الرأي أنه هو الرجل، فانتهى عمر إلى رأيه فأرسل إلى سعد أن يقدم علينا. فقدم سعد فأمره على حرب فارس والعراق، ثم أوصاه عمر فقال: يا سعد، سعد بن وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عم آمنة وصاحبه، فإن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن، وإن الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد النسب إلا طاعته، شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة، فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه منذ بعث إلى أن فارقنا، فالزم فإنه هو الله الأمر، هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. ولما أراد أن يسرحه دعاه فقال: يا سعد، إني وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتي، فإنك تقدم على أمر كريه شديد لا يخلص منه إلا الحق، فعود نفسك ومن معك الخير استفتح به، واعلم أن لكل عادة عتادة، وعتاد الخير الصبر، فالصبر الصبر على ما أصابك أو نابك، يجتمع لك خشية الله واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين، في طاعته وفي اجتناب معصيته، وإنما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة، وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة. وللقلوب حقائق ينشئها الله إنشاء، منها السر ومنها العلانية، فأما العلانية فأن يكون حامده وذامه في الحق عنده سواء، وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه وبمحبة الناس. فلا تزهد في التحبب، فإن النبيين قد سألوا محبتهم، وإن الله إذا أحب عبدا حببه، وإذا أبغض عبدا بغضه. فاعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الصالحين من الناس، ممن يشرع معك في أمرك. والله يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم قال: سر على بركة الله. ثم قال عمر: والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب. فلم يدع رئيسا ولا ذا رأي ولا ذا شرف ولا ذا سلطة ولا خطيبا ولا شاعرا ولا ذو شأن من العرب إلا رماهم به، فرماهم بوجوه الناس وغرر العرب. وفصل سعد عن المدينة في 4000، 3000 ممن قدم عليه من اليمن والسراه، و1000 من سائر الناس. وشيعهم عمر من صرار إلى الأعوص، ثم قام في الناس خطيبا فقال، أي عمر: إن الله تعالى إنما ضرب لكم الأمثال وصرف لكم القول لتحيا به القلوب، فإن القلوب ميتة في صدورها حتى يحييها الله. من علم شيئا فلينتفع به، وإن للعدل أمارات وتباشير، فأما الأمارات فالحياء والسخاء والهين واللين، وأما التباشير فالرحمة. وقد جعل الله لكل أمر بابا، ويسر لكل باب مفتاحا، فباب العدل الاعتبار، ومفتاحه الزهد. والاعتبار ذكر الموت بتذكر الأموات، والاستعداد له بتقديم الأعمال، والزهد أخذ الحق من كل أحد قبله حق، وتأدية الحق إلى كل أحد له حق. لا تصانع في ذلك أحدا، واكتفي بما يكفي من الكفاف، فإنه من لم يكفي الكفاف لم يغنه شيء. إني بينكم وبين الله، وليس بيني وبين الله أحد، وإن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه، فأنهوا شكاتكم إلينا، فمن لم يستطع فإلى من يبلغنا، نأخذ له الحق غير منقوص. وأمر سعدا بالسير، وقال: إذا انتهيت إلى زرود، وهو ماء على طريق الحاج حاج الكوفة، فانزل بها، وتفرقوا فيما حولك منهم، وانتخب أهل النجدة والرأي والقوة والعدة. ثم أمد عمر سعدا بعد خروجه بألفي يماني وألفي نجدي من غطفان وسائر قيس. وقدم سعد زرود في أول الشتاء فنزلها، وتفرقت الجنود فيما حولها من أمواه تميم وأسد. وانتظر اجتماع الناس وأمر عمر، وانتخب من تميم والرباب 4000، وانتخب من بني أسد 3000، وأمرهم أن ينزلوا على حد أرضهم بين الحزم والبسيطة، فأقاموا هناك بين سعد وبين المثنى، وكان مع المثنى 8000 من ربيعة، ممن بقي بعدما فصل خالد إلى الشام، وممن بقي يوم الجسر، وكان مع المثنى 2000 من أهل اليمن. وبين الناس كذلك سعد يرجو أن يقدم المثنى عليه، والمثنى يرجو أن يقدم سعد عليه. مات المثنى رحمه الله من جراحته يوم الجسر، جسر أبي عبيد. فنزل سعد بشراف، وكتب إلى عمر بمنزله وبمنازل الناس، فكتب عمر إليه: إذا جاءك كتابي هذا فعشر الناس، أي اجعلهم 9 والعاشر منهم، وعرف عليهم، وأمر على أجنادهم وعبهم، وأمر رؤساء المسلمين فليشهدوا، وقدرهم وهم شهود، ثم وجههم إلى أصحابهم، وواعدهم القادسية، واضمم إليك المغيرة بن شعبة في خيله، واكتب إلي بالذي يستقر عليه أمركم. فبعث سعد إلى المغيرة فانضم إليه، وإلى رؤساء القبائل فأتوه، وقدر الناس وعبأهم، وأمر أمراء الأجناد، وعرف العرفاء، فعرف على كل 10 رجلا ممن له وسائل في الإسلام، وأمر على الرايات رجالا من أهل السابقة، وولى الحروب رجالها، وولى على مقدماتها ومجنباتها وساقتها وطلائعها ورجلها وركبانها، فلم يفصل إلا على تعبئة كاملة، ولم يخرج من شراف إلا بكتاب عمر وإذنه. فأمراء التعبئة استعمل زهرة بن عبد الله على المقدمات، وكان زهرة ملك هجر في الجاهلية، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه. استعمل على الميمنة عبد الله بن المعتم، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. استعمل على الميسرة شرحبيل بن السمت الكندي، وكان غلاما شابا أبلى في حروب الردة بلاء حسنة. وجعل عاصم بن عمرو التميمي على الساقة، وسواد بن مالك على الطلائع، وعلى الرجل حمال بن مالك الأسدي، وعلى الركبان عبد الله بن ذي السهمين الخثعمي، وكان أمراء التعبية يلون الأمير، وأمراء الأعشار يلون أمراء التعبية، وأصحاب الرايات يلون أمراء الأعشار، والقواد رؤساء القبائل يلون أصحاب الرايات على هذا النظام. وكان على القضاء عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي، وجعل إليه قسمة الفيء، وجعل داعيتهم ورائدهم وواعظهم سلمان الفارسي، والترجمان هلال الهجري، وكان من أهل الهجر ويحسن لغة فارس، والكاتب زياد بن أبي سفيان المسمى زياد بن أبيه. فلما فرغ من سعد من تعبيته وأعد لكل شيء عدته، وكتب بذلك إلى عمر. وقبل رجوع الكتاب من عمر قدم المعنى بن حارثة أخو المثنى، وسلمة بنت خصفة التيمية زوجة المثنى إلى سعد بوصية المثنى ورأيه، فذكر رأيه لسعد. وكان المثنى قبل أن يموت أوصى بهذه الوصية: ألا يقاتل عدوه من أهل فارس إذا استجمع أمرهم في عقر داره، وأن يقاتلهم على حدود أرضه على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مدرة من أرض العجم، فإن يظهر الله المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم، وإن تكن الأخرى فهؤلاء فئة، ثم يكون أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم حتى يرد الله الكرة عليه. فلما انتهى إلى سعد رأي المثنى ووصيته ترحم عليه كثيرا، وأمر المعنى على عمله، وأوصى بأهل بيته خيرا، وخطب سلمى التيمية فتزوجها وبنى بها سعد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وللحديث بقية: رضي الله عن الصحابة ما صبروا وجاهدوا حتى فتح الله هذه البلاد الإسلام وأهله، رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.